وهو حديث عظيم الشأن مرت الإشارة إليه في لقاء سابق، وهو حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في وصيته لابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو مخرج في سنن النسائي وغيره بإسناد ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة لا يمنعنك أن تسمعي ما أوصيك به، قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذه الدعوة العظيمة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل صباح ومساء، مرة في الصباح ومرة في المساء، كما هو ثابت في هذا الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي وصية من أعظم موص، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته التي هي سيدة نساء أهل الجنة كما صح بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيم شأنها، دعوة جدير بالمسلم أن يعنى عناية عظيمة بها في صباحه ومسائه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم، هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، وقد ورد هذان الاسمان مجتمعين في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، في آية الكرسي وأول آل عمران وقول الله عز وجل في سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. والقيوم لم يرد إلا مقترنا مع اسم الله الحي في هذه المواضع الثلاثة، والحي ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وقد ذهب بعض أهل العلم، ومن جملة الأقوال التي قيلت في اسم الله الأعظم، أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع معاني أسماء الله وصفاته، لأن اسم الله الحي دال على ثبوت الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، ولا يعتريها نقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته، لا يعتري حياته سبحانه وتعالى نقص، لا يعتري حياته سبحانه وتعالى نقص، فهي حياة كاملة تامة مستلزمة لكمال صفاته سبحانه وتعالى. والحي دال على ثبوت صفة الحياة، والحياة صفة ذاتية، وإلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الذاتية كالسمع والبصر وغيرهما من صفات الله تبارك وتعالى. والقيوم دال على صفة القيومية لله عز وجل، والقيومية تتضمن كمال الغنى وكمال القدرة، تتضمن كمال الغنى وكمال القدرة. فالقيوم هو الكامل في صفاته، الغني عن مخلوقاته. والقيوم أي الذي تلتجئ إليه المخلوقات وتفتقر إليه، فهو يدل على كمال الغنى، فهو قيوم قائم بنفسه غني عمن سواه، وقيوم مقيم لخلقه لا غنى لهم عنه طرفة عين. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو قيوم قائم بنفسه غني عن خلقه، وقيوم مقيم لمخلوقاته لا غنى لمخلوقاته عنه طرفة عين. وإلى هذا الاسم القيوم ترجع جميع الصفات الفعلية، ترجع جميع الصفات الفعلية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى غير ذلك، هذه كلها من قيوميته سبحانه وتعالى. فإلى هذين الاسمين ترجع جميع معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وعندما يستشعر العبد معنى هذين الاسمين، يا حي، ويلتجئ إلى الله عز وجل الحي الذي لا يموت، ويوقن أن اللجوء لا يكون إلا إلى من كان هذا شأنه. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء الثلاثة لا يلجأ إليهم ولا يفتقر إليهم ولا يتوكل عليهم. فاللجوء والافتقار والتذلل والانكسار